وتجد في أطراف البلد. العالم يسأل لمن هذا ولمن هذا فيجزاها بأهرام نظيف عليها في هذا الشراح لأنها متقارب فما تقارب فكأنه مهتلك. وبعضهم يقول ما دامت منفصلة لا يحصل اختلاط أصلا لا بذيل ولا بنهار السنة كلها هذه من عجلة براعيها وهذه من عجلة براعيها فلا الحكم لا يخلط بينها بل يؤخذ الزكاة كل واحدة منها ولا يخلط بينها. فعلى كل حال فعلمنا أن السلطة المؤثرة بالإجماع في المعصية ولا فرق بين الإبل والزرق والظلم وأن السلطة في الزرع والنخل فيها خلاف والأقرب أنها تؤثر أن العالم إذا جاء إلى هذا النخل فإنه يحرصه جميعا أو الزرع يحرصه جميعا ولو كان بين العدة شركة ويجعله نصابا أو صداء ويأمر بإخراج الزكاة منه ولو كان بين العدة شركة. وأما في التجارة فلا تؤثر الخلطة ولا يؤثر التهريب إلا أن بعض العلماء قال إذا كان المسكن الواحد علما مظهرا فإنه يؤثر الاختلاط. وبكل حال فالزكاة تجب للمال الظاهر لأن الفقراء ينظرون إليه وتتعلق أنفسهم به فلذلك يؤخذ الحق منه علما فالناشية كلا الخارج من الأرض. وأما الأموال الباطنة كالتجارات والنقدين ونحوهما فهذه تفر مروح إلى ذمة مالكها ويقال له أدي زكاة مكلف سواء كانت خطة أو نقد لما كان كذلك أنت أشرفه. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تؤثر زيادة ومئة وستين ما تؤثر زيادة إنما مثلا لو كان لهذا مثلا 110 ولهذا 110 هذا الذي تؤثر. المثال الذي أنا ذكرت قبل 160 يعني ما فيها إلا شاتان كما هو معروف، وأما 201 أو 210 فإذا كان لهذا 110 ولهذا 110 أو 105 فاختلطوا أصبح عليهم 3، فاستمعوا فأصبح عليهم 2. يقول يبدو أن المكان أصبح متسع الطلب، فلماذا لا يكون في أحد المساجد القريبة ويكون في الأرض الهواء التي بجوار الموجة؟ وعند الهدى الفاشة بجوار البيت لا تنظروا إلى خاشة لا بأس، مساجد ما نحب من مضايق أحيها وإذا بأشد لا أعلم مثل هذا الذي عندها لأنه يكون أهلك إن شاء الله كان عندك الغيب. متى يبلغ النصاب للنواشي؟ متى يبلغ النصاب للنواشي؟ وأبيها عن السائل الأخرى تحديد الأنصبة يعلم لنا أنه ينظر إلى لغة 40 يوم وإلى لغة 5 بلاد فهو نصاب، إلى لغة 30 يوم فهو نصاب. يقول له ذكرت الأول الناس أنه كان صادر له مع تجارته فبيعض الله للسجان يحتمل ويمتلكه ما يتمي المصاب فلا ذكر، ويكفت أن من كان عنده مالا فبيعض مالا في السجان وكمل المصاب فلا ذكر. هنا هو الضغط بينهم. على كل حال هناك ما قلنا إنما إذا كان المالك واحدا والمال خفيا فعليه الزكاة. إذا كان لك مالا متفرد بعضه دائما عنده الأمن بعضه دائما عنده الأمن مجموعا يكون مصاب فعليك الزكاة. وأما إذا كان المال ظاهرا فإنه فعليه أيضا الزكاة إذا كان تعدد المالك. الكلام الذي أنا قلته في أول الدرس وهو لو قدرنا أن نتساءل إنسان له مفتر فهل ربما مفتر في الديار والثاني مفتر في الشجان وكل واحد منهم ما ذو البصر فإنه لا زكاة فيه، هذا نظرا إلى المال الواحد. ولكن إذا نظرنا إلى أن المالك واحد من المال باطن فلا أقرب أن فيه الزكاة إن شاء الله، فمن الأقرب أن عليه الزكاة ما بين المال الواحد وارتباطا. وهذا قلنا هو العامل في الزكاة، العامل هو الساعي والذي يجري الزكاة. العمال ومذكور في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم ذباتها وسرعاتها الذين يجمعونها من أهلها. يقولنا حكم إذا وجد دكان يبيع هو وشريكه الدخان والباقي الوجد في الدكان وسلع الحلال فهل تؤدى الزكاة؟ ما دام أنه ليس لنا ملكية التصرف في إسلام المحرمات هذه الدخان الأخرى فإننا نعتبر هذا المال كله يدين به صاحبه يعتبره ملكا له ويأخذ من أرباحه فوائده، فنأخذ زكاته ولو كان بعضه محرما، ونقول إنه على من اكتسبه، كما أنه كان يعادل ذلك وجمع زكاة ذلك فإنه يعطى أيضا، ذلك يعطي مما عنده ويكون إثمه على من اكتسبه، إثمه على الكاسب. معلوم أن الدخان كذلك الملاءات اللهو المحرمة مثل العود والطبور الآلات الراقص ونحوها التي تتخذ لهوا، هذه محرمة وقد أمر بمحت القبول وهي القضاء عليها، ولكن ما دام أنه لا كبد يستحلها ولا يستطيع العامل ولا غيره أن يتبعها، فإنه يأخذ الزكاة من المالك ويقول أعطنا من زكاة ما تملك، وأن الفلان لا فرق ونزعها للمستحقين وإذنك على نفسك. يقول هذا قسين العامل على جمع الزكاة لا يجوز له أن يجمع بين المتفرق أو الفارق بين المتفرق، لكن أليس النهي للمزكي لأنه الذي يخشى للمزكي لأنه الذي يخشى من الصدق، لأن الذي يخشى من الصدق هو المزكي لا العامل على جمعه. هذا السائل فكأنه ما فهم الأمثلة التي لك التي ابتدع بها، فقد ذكره المثل أن الجمع تارة يريد تأخيرا وتارة يريد تغييرا، فتارة يكون الجمع في مصلحة الخلقاء وتارة يكون في مصلحة العمدان الجمع، وهكذا أيضا التفريق. فمثلت وسمعت بما إذا كانوا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون واجتمعوا، أليس المصلحة لهم صالح من الأشخاص؟ هذه من مصلحة المال لا لا العام. وكذلك لو كان لكل واحد منهم مثلا لكل واحد مثلا 105 ما عليه نشاط، إذا اجتمعوا أصبح 210 عليهم ثلاث شياع، فهل يجوز للعامل أن يجمعهم؟ ما يجوز، فيجمعوا لكم اجتمعوا حتى يجمع لكم ثلاث شياع. وهكذا لو اجتمعوا وهو مثلا وهو 120 ثلاثة، هل يجب العام أن يفارقهم حتى يجب عليهم ثلاث مئة؟ ما يجوز، فرغم أن المصلحة قد تكون للعامل وقد تكون للمال، فذكر أنها تفيد ضررا فيما إذا اجتمع فيها كل واحد منهم له 20 هذا المسألة، ويتفق مع من عليه مثل، وتفيد نفعا فيما إذا اجتمع كل واحد له 40 عليه مثل ويتفق عليه مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه المنذر وابن عبد البر. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والقرصنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: بما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. هذا هي زكاة الخارج من الأرض، وذلك لأن الله تعالى سخر للإنسان هذه الأرض وجعلها رخاء تنبت، ويكون من نباتها قوت الإنسان وقوت سائر الحيوان، وهذا القوت الذي يخرج ينبت منها تارة يخرج أو ينبت بلا كلفة ولا مشقة، وتارة يحتاج إلى كلفة وساقي وتعب ومؤونة، ويكون ملكا لذلك الذي يعمل عليه ويستهمره. الأرض التي ينبت فيها تختص به وتكون ملكا له، ملكا خاصا، والماء الذي نبع بأرضه أو حذره أو استخرجه وأزراه يكون ملكا له. فإذا ملك هذه الأرض وعمل فيها وزرع ونذر وأنبتت نباتا في ملكه فإنه له، ما لم مستجد يستفيد منه يأكل منه ويبيع وينتفع به بغير الأكل ونحو ذلك، فلما كان هذا مالا وكسبا جديدا كان زكويا، فوجبت فيه الزكاة التي هي حق للفقراء وأهل الزكاة. وقد دل على ذلك قول الله تعالى في هذه الآية التي سمعنا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. امتن على عباده لأنه الذي أخرجه، لو شاء الله تعالى ما خرج هذا ولا أثمر هذا النبات ونحو ذلك. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. لأن لو شاء الله تعالى لجعل هذا الزرع حطاما، وقد وقع ذلك كثيرا، يعني أنه تعالى يعاقب بعض خلقه عندما ينزل بهم ما يميت به حروثهم وأشجارهم وزروعهم، أو يمرضها فلا تثمر أو يضعف ثمرها أو نحو ذلك. فإذا من الله على العبد وأثمرت حراثته وأينع ثمرها فإن من شكر الله عليه أن يعطي حقها الذي قال الله فيها: وآتوا حقه يوم حصاده. شكرا لله على هذا النعم المستجد، وخوفا من كفران النعم الذي يسبب حرمانها، وطلبا لأن يرزقه الله أمثالها وأن لا ينزل به في المستقبل إذا جحد حقه، ولم يعطي الله يعطي حق الله أن ينزل به ما نزل بمن عاقبهم لمن الذين منعوا حق الله فأنزل بهم العقوبة كأصحاب الجنة التي ذكر في سورة القلم في سورة يونس والقلم يوم يشكرون، فإنهم لما تعاقدوا على مدعي حق الله بقولهم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يقالوا امنعوا المساكين، فعوقبوا بما ذكر الله أن الله تعالى أرسل عليها عذابا فأصبحت كالصريم، أصبحت كأنها مسرور على شيء فيها، حتى أنهم لما جاءوها ورأوها قالوا إننا ظالمون بل نحن محرومون. هذه عقوبة من منع حق الله. وهكذا أيضا من كفر ولم يعرف نعمة الله، كما حكى الله عن صاحب الجنتين التي في سورة الكهف، فإنه لما جحد نعمة الله وكان ظن أن هذا بقوته وقال لا أظن أن تبيد هذه أبدا ولا أظن الساعة قائمة إلى آخر القصة، قال الله فيها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فيعرف العبد أن الله تعالى هو الذي امتن عليه، أولا أنه سخر له أعطاه القوة التي يستطيع بها الحرص والزبر والبدر ونحو ذلك، ثانيا ملكه هذه الأرض، ثالثا جعل هذه الأرض صالحة للإنبات، رابعا أنبع له هذا الماء أو جعله معينا في هذه الأرض أو أنزله عليه من السماء أو أنبعه من عين أو من بئر أو نحو ذلك، ورابعا أنبته الله وحفظه ولم يسلط عليه شيئا من العاهات، وخامسا حفظه له ولم يصب بمرض إلى أن أثمر، فإذا أثمر كان حقا عليه أن يؤدي شكرا لله حقا في هذا المال. الزكاة في هذا الخارج من الأرض، وكما سمعنا مجدر على وجوبها، وهي حق لله تعالى في هذا المال. وكذلك أجمع على الزكاة في بعض الأجناس لا في كل، فالنعمة تعظم بالشيء الذي يبقى، أما الشيء الذي لا يبقى بل يفسد ولا يدخر فهذا النعمة فيه أقل، وإن كان يتفكه به ويؤكل حالة صرامه وحالة إثماره فهو ينتفع به ويستفاد منه ويؤكل إما للتفكه وإما لإصلاح الطعام وإما لغير ذلك، لكن النعمة فيه أقل. فإذا كانت هذه الثمرة مما يكال ويدخر فهي بقوية، وإذا كانت لا تدخر بل تفسد من الدخار فليس زكوية. فعندنا مثلا الذي لا يدخر أصلا الخضار، هذه تفسد من الدخار، يعني الرقيق لأنواعه لا زكاة فيه، وذلك لأنه لا يدخر. مثلا خبز بعد قطعه اياما فسد وخرب، كذلك مثل الدبع ولو كان انه يبقى مده ولكنه ليس مما يكال وليس مما يدخر طويلا، لكن بذره الحب القرع زكوي، وكذلك حب البطيخ لأنه قد يجمع فيكون أوسقا كما هو الآن يباع أحمالا كثيرة، فبزره الذي هو حب الدبة حرب القضاء وحرب البطيخ وما أشبه ذلك، هذا إذا وصل إلى النصاب هذه الزكاة. فأما التمر نفسه الذي هو البطيخ أو القضاء فليس فيه ذكري، وهكذا الخضار التي لا تدخل، فالتفاح مثلا والبرتقال واللوز المعروف، وكذلك الجوز وسائر الفواكه التي هي مشهورة، هذه لا يمكن ادخارها، تفسد من ادخار. يعني يوجد الآن أنه يصبع، يعني يهلك، ولكن هذا ليس متيسرا لكل أحد، وفيه مشقة وخسارة. فلأجل ذلك لم يعتبر هذا التخزين أنه مسببا لنا لكونه ذكريا، لا أن داره إذا أطالت مدته يفسد. كم يوجد مثلا يفسد ولا أرسل فمغالبا، وقد لا يفسد ولا يتغير بل يبقى على حالته كالعمر مثلا والخوف والكثرة والرمان، هذه قد تبقى نصف سنة وقد تبقى سنة دون تتغير في الثلاجات الأخرى، لكن هذه الثلاجات والتصبير ليس متيسرا لكل زارع، فلأجل ذلك لم تكن ذكرية. لا زكاة يعني أن النعمة لم تحمل بادخارها وعدم فسادها، فتجب لكل ما يكال ويدخر. ذكر مما يكال ويدخر الحبوب التي تقتات، الحبوب منها ما يصلح قوتا ومنها ما ليس لقوت، فالبر والشعير والأرز والعدس والدخن والذرة والسلق والسلت وأشباهها، هذه تصلح قوتا تجعل قوتا ويقتات منها، فهي ذكوية. وهناك ما يكان ويدخر وليس لقوت، ولكنه ينتفع به كسائر الحبوب التي سمعنا، هذه مما تكال، فإن مثلا منها ما هو ينتفع به لكونه يصلح به الطعام تبقى. يجعلوا مثلا في الأطعمة كدواء أو ذلك سائر البذورات، ومنها ما ينتفع به كعلاج ودواء كالشميز والفلة والفلس حب الرشاد والكزبرة وسائر، وكذلك البذورات كلها، يعني حتى بذر القطن يعني حبها الذي يبذر به، وبذر البرسيم يعني بذره، وإن لم يكن قوتا ولكنه يبذر وينتفع باختزاله يخزن، فكل شيء يكال ويدخر وينتفع به سواء قوتا أو غير قوتا فإنه ذكوي، لأن هذه الأشياء التي عددها. وأما ما لا يكال ولا يدخر فإنه ليس لذكوي، فلأنك لا يدخر. الحاصل أن هذه الأشياء ذكوية لهذين الأمرين، الكين والادخار، وليس شرطا أن تكال، بل لو قدرت، لأن ما ذكروا الكين لأنه ورد تقديرها بالأعصر وبالأوسق، والوسق 60 صاعا، فلما ورد تقديرها قالوا لا بد أن تكون من جنس ما يكال، فأما التي لا تكال فلا زكاة فيها. وكما مثلا أن الخضار هذه سواء كانت فاكهة كالبطيخ واللوز والجوز الواجبة هذه يتنكه بها لا تكاد يعني إنما تدعى العادة بالعدل لا حاجة ولا يزن عادة مجلطية ولا صرح مثلا وأنواع هذه الأشياء وكذلك المعدودات كالتفاح والتمثرة والخور والأشياء العادة أنها لا تكاد وكذلك ما ينتفع به في إصلاح الطعام فالطماطم الذي يصلح به يصلح من الأطعمة وسائر الخضار التي تطبخ للأطعمة فإنها في العادة ليست مما كان وإنما تعد عدا أو تباع وزنا أو جزافا أو ما أشبه ذلك. عرفنا بذلك أن هذه الأشياء ذكورية لهذا ليس لديه وما ليس كذلك ليس لذكورية. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق. رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاعها عن غيرهما قاله في الكافي ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها. قد روى موسى بن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضروات صدقة وله عن عائشة معناه. وروى الأثوم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر هي من العظاه من العظاه كلها فليس عليها عشر والفرسك هو الخوخ. ذكر أيضا أن الثمار فيها زكاة يعني تقدمت الزكاة في الفضول وأتت الزكاة في الثمار وإذا قلت ما الفرق بينهما يقول الفضول وهي التي تكال كما تقدم فإن المعدودات التي تقدمت وكذلك البذور التي تبذر في الحبوب لتحدى النطيح وبذر القطن والشتان وما أشبه هذه تكال وأما الثمار فإنها في الغالب توزن ولكن تدخر فإذا كانت تدخرها إن فيها الزكاة فمنها التمور تدخر والأصل أن ادخارها لمدة سنة ثم تتغير إذا جاءت الثمرة المؤمنة تتغير لونها ولكنها قد ينتفع بها بعمل أو أكل عند الحاجة أو نحو ذلك وإن كانت متغيرة لكنها لا تحصل بالاتحاد ما تحمل عليها قد تكون إنها تحصل أحيانا بالسوس ونحوه يكون صحيح إن الله تعالى يسلط بعض الآفات على بعض الثمار ونحوها ولكن هذا يكون عند يكون بتفريق وإهمالا من المالكين ونحوهم أو بسبب من الأسباب فالحبوب قد تتسلط عليها وتسلط عليها السيس الدابة التي تنحتها وتأكل أجوافها لا يحتق فيها بتقليدها مثلا وتشميسها أو مثل ذلك أو تركها بحمولها كما أمر يوسف في تلك القصة المشهورة فدره في ثم لمن حتى لا تأكله فلا يأكله الدين والتمر قد يأكله السوس أيضا قبل أن يكون شهرا أو شهرين وله ذلك فيمحكه عقوبة وحتى لا يزهر وحتى يعرف أن الله تعالى قد يسلط على من يحذر من أشياء ويمنعها لمستحقها ولكن لا يلاحي أنه ينتفع به ويحذر ويدخر العدد قد يدخر وقد لا يدخر، لذلك لأن ثمر العنب قد يجفف وهو الزبيب، فالزبيب المعروف هو ثمر العنب. وهناك بعض الزباب لا يجف بها بل يفسد إلى تلك، هي أكثر زباب العنب يؤكل وهو عنب كما هو معروف، لكن الزباب الجنوبية واليمنية ونحوها يجبك يسرق في زمانه هي شجره حتى يقطع ويتقلص، ثم يقتطه ويدخر ويبقى ولا يفسد مدة ويباع كما هو معروف زبيبا، هذا زكوي. فهو عد الزبيب من الذي فيه الزكاة وعد العنب مما لا زكاة فيه. الجمع بينهما أن شجر العنب إن كان مما يصلح زبيبا فإن فيه الزكاة، وإن كان مما لا يصلح بل لا يؤكل إلا وهو عنب فلا زكاة فيه. التين أحيانا قد يجفف أيضا ويؤكل بعد مدة، وهو نوع منه قريب يسمى الخناق ونحوه يكون زكويا، لكن غالبه الذي يكون في مليار البناء لا يصرفان زكاة، بل يؤكل وهو رطب فلا يكون زكويا. الخضار الأخرى مثل المشمش والخوخ هذه لا زكاة فيها لأنها لا تدخل. فالرابط لنا أن ثمر الشجر إن كان مما يكال فهو يسمى ثمر، وإن كان مما لا يكال بل يعني يوجد له ذلك فهو يعني فهو ثمر، فالأول صبور الذي يكال والثاني الذي يوجد يسمى ثمر. ثمر النخل ما يسمى حد ولا يبقى لحبوب، ثمر العنب ما يسمى حبوب لأنه ليس بجاف بل تبقى هي رطوبة، وكذلك التوت ونحوه يبقى فيها شيء من رطوبة. الزيتون يعني الذين قد تقوم انه يعلق ويبقى الناس دون ان يفسد، ولكن الاصل انه يؤكل وهو رطب حينما يقتطف، فليس هو بما يدخر كالتمر والجبيب، فلأن ذلك قال انه ليس ببكوي. طب النار كذلك ليس بما يدخر انما يقتطف ثم يؤكله حدا لهذا اقتطافه، لا يبقى الا اياما لو ترك الغسل يعني مده طويله دون تصديق. وعرفنا بذلك ان ما كان يكال يابسا فهو من الحبوب، وما كان يوزن او يكال وهي رطوبه فهو من السماء، ما كان يدحر منهما فهو زكويا، وما ليس بمدحر فليس بزكوي. والأصل في ذلك هذا الأثر الذي روي عن عمر لما كتب له أنه يوجد مساكين يعني للطائف فيها من الفرسك ما يكون كذا وكذا عظم من ثمار الزبيب، فكتب عمر ليس فيها زكاة هي من الرضاح، يعني قال عن شبيهة لشجر الرضاح. فنظر الإنسان لو كان في بستانه شجر الرضاح يأخذ منه أو يهدر منه ثمر الرضاح، يعني السدر والسرح والطلح ونحو ذلك، أنه لا زكاة في ذلك. فكذلك شجر الخوخ والرمان والمشمش وما أشبه ذلك. وهذه الأشياء التي أو الآثار التي ذكرت دليل على أنها إنما وجبت الزكاة إذا كملت فيها النعمة. ورد أيضا استثناء الصلوات، فإذا ليس من صلوات الزكاة، والمراد من صلوات ما يبقى أفضل يعني على حالته ويغفره كذلك ما استثنى بما لا يدخل. وهذه الصلوات ذكرنا أنها إنما إلا أن تؤكل دون طبخ ونحو ذلك، يعني مثل الصلاة التي تؤكل بلا طبخ كالبطيخ والعنب والرمان وما أشبه ذلك، وإلا أن تطبخ كالدبة، وإلا أن تؤكل أيضا بغير تفكه كالخيار وما يشابه من الخضار، وإلا أن لا تؤكل إلا بل يصلح بها الطعام كالبطاطس والطماطم وما يشبه ذلك. كل هذه ليست كتوبة، يلحقونها بأنها من الخضروات ليس من خضروات الزكاة، وإنما تجب فيما تجب بشرطين. يسأل أحد الأخوة عن استماع، وكذلك نبات التي هي القصبة، وكذلك ينتفع بثمره، وكذلك السلك والسلك أنواع من النبات التي تدخل. وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابه وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه، وبالأراضي 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 وسبع رطل لحديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. هذا شرط لوجوب الزكاة في هذه الحبوب والثمار، وهو أن تبلغ النصاب، وذلك لأن الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، من حكمة الله أنه ما أوجب هذه الزكاة على كل أحد، بل إنما أوجبها على من عنده فضل وزيادة وشيء فيه فضلة عن حاجته. إذا كانت الشرافة إنما تثمر ثمرا قليلا، فهذا القليل يأكله صاحبه أو يدخره لسنته أو لنصف سنته لما فيه فضل، فإن كان كثيرا فإنه يكون ذكويا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من العلماء من أوجبها في كل شيء، ولم يحترم نصابه، كالمشهور أن الحنفية أنه لا زكاة لا نصاب لها، كما أن الحنفية أيضا يوجبون الزكاة في كل ما يخرج من الأرض في كل شيء، حتى الخضروات والفواكه وما أشبه ذلك. يستدلون بعموم الحديث الذي يقول فيه: فيما سقت السماء العشر، قالوا كلمة فيما سقت السماء فيدخل فيه القليل والكثير، فإذا كانت ثمرة الإنسان يعني 10 أعصار فهي من جملة ما سقت السماء، يجب عليه العشر. وكذلك لو كانت ثمرته فواكه بطيخ مثلا أو طماطم أو نحو ذلك فهي مما سقت السماء ويكون هي العشر، ولكن فاتهم في النوع الأول في الحديث الصحيح بن أبي سعيد والذي ذكر سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة عشق صدقة، فإنه شرط صريح، يعني واضح أنها لا تجب الزكاة حتى يبلغ هذا المبلغ، كما أنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ نصابا، وكذلك غيرها من الدواب، كما أنه لا زكاة في النقدين حتى تبلغ النصاب، ولا زكاة في عروض التجارة حتى تبلغ قيمتها نصابا. لا تجب على من ملك شيئا دون النصاب في النقدين أو في العروض أو في المواشي، فكذلك الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان فيه بغل، فالقليل ليس مما يستحق أن يواسى منه. فكانت الله رجلا قليلا يعني وسقا وسقين او نحو ذلك بقدر نفقته واكله، وقد لا تكفيه لاكله، فماذا يواسي منه؟ فجعل هذا الحد الذي هو خمسه اوسق فرقا بين القليل والكثير. فالرسول قال فيما دون خمسه اوسق وسكت عن خمسه اوسق، فعبر ان ما بلغ خمسه اوسق تماما انه زكوي وما زاد عليها في الطريق الاول. الوسق 60 صاعا، والصاع النبوي هو مثل صاع المعروف سابقا او المعروف حاليا، من له خبره فانه يعرفه، فان كنا فظاهر شباب لا يعرفونه كثيرا، لكنهم متى ذهبوا عنه وجدوا. فالصاع النبوي هو مثل الصاع الموجود عندنا، الا انه في ذلك الزمان لا يجعلون عليه علاوه، انما يمسح مسحا، هذا هو الصاع. والمد ربع الصاع، وقدر المد بانه من الكفين المتوسطتين من القمح، الكفين المتوسطتين، لبعض الناس يداه كبيرتان بعضهن صغير اليدين، فإذا كانت يداه متوسطتين فملؤهما 4 مرارا هذا صاع. هي في أزمنتنا هذه لما كان الصاع يجعل له علامة قدروا بأن النصاب 270 صاعا بالصاع المعروف، يقدم للكيلو انه يعني الصاع النووي قدره بعضهم لانه كيلو 2 كيلو و40 غرام، وبعضهم يحتاط ويجعله كيلوين ونصف، هذه تقليل زكاة الفطر. لكن الصاع النبوي بالدقة أنه 2 كيلو و40 غرام، يعني قليل إلى نظرنا، مع أن غالب الناس يجعله 3 كيلو أو يظنه أو يقدره 3 كيلو. ولعل هذا بالنسبة إلى الصاع الذي يجعل عليه العلاوة، والناس يحتاجون أيضا الكيل، فمنهم من يوفي الكيل ويدق النكيل ويرصه ويجعل عليه علامة كبيرة حتى يكون واهيا، ومنهم من يخفف الكيل ويحتمله، لذلك اختلافا كبيرا. قدره للأبطال الرقم ميزان معروف سابقا، ومع ذلك يختلف الرقم العراقي والرقم الدمشقي والرقم الحلبي والرقم القدسي، ولكن حفظوا الصاع بهذه الأبطال، ومع ذلك مع اختلافها فإنها غالبا قد تغيرت، ولا بقي عند الناس غالبا إلا في هذه الأزمنة هذا الميزان الذي سمي بالكيلو. قبل أزمنة كنا نستعمل في هذه البلاد الوزنة، وكان هي بلاد الحجاز يستعملون الأقة، وهي البلاد المنطقة الشرقية يستعملون الرمعة، لكن توحدت في هذه الألمنة المكاين نظراً إلى توحدها في البلاد الأخرى، فتقارب بذلك على كل زمان وكل أهل دولة لهم معايير يعرفونها. فلما قدر في هذه المقادير المعروفة أصبحت معروفة إن شاء الله. فإذا بلغ ثمرة البستان هذا المبلغ ففيها زكاة، وإذا نقصت دونه فلا زكاة فيها. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاختيات به، فأشبه اليابس قاله في الكافي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يوكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. هذا الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت الحصاد ووقت الوجود، ومعنى ذلك أنه هو الذي يعمل عليه أو يشتريه قبل أن يتم وجوده، فيه الزكاة. فإذا حرث الأرض وعمل عليها زرعها أو غرسها وأثمر النخل أو أثمر الزرع واستحصل واشتد الحب في السنبل وجبت فيه الزكاة. لو باعه بعدما اشتد سنبله اشتد الحب في السنبل باعه الزكاة على النائع لا على المشتري، لأن المشتري إنما اشتراه الآن كعرض تجارة فهو كسائر العروض. هذا الحب الذي باعه المالك بعدما استدبر أنه لم يحصل زكاته على البائع، كذلك ثمر النحل إذا أثمر النحل ونضجت ثمرة بدأ فيها الصداع الحمار أو الصافة ثم باعه وهو في رؤوس النحل، زكاته على البائع لا على المشتري. المشتري تاجرا انما يصرفه ويبيعه ويزكي قيمته اذا حال عليها الحول او كسبه اذا حال الحول على راس المال. فاذا لا بد ان يكون مملوكا له وقت الحصاد او وقت الجلال او وقت الاهمال مملوكا له. وكذلك لا زكاة فيما يكتسبها اللقاط أو يأخذه أجرة لحصاده ولو بلغ قوسها. اللقاط لو أن إنسانا حصد زرعا وترك فيه حب سنبلا متفرقا في الأرض، جاء إنسانا وأخذ يلتقط منها في السبل الذي قد تركه أهله إما عجزا وإما زهد فيه لقلته ولحظ فأخذ ما ينظر نصابا فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه شيء جديد لن يملكه سابقا ويعمل عليه، إنما يعتبر بمنزلة الكسب المال المستجد. وأنت تعرف أن المال الجديد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، كل مال وكسب جديد فليس فيه زكاة حتى يتم الحول فيه. إذا ورث مالا فإن هذا الإرث كسب لا زكاة لهذا المال الموروث حتى يحول عليه الحول، أو وجد لقطة حكمنا بملكه لها لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، غنم غنيمة وأخذ قسمه منها هذا القسم لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. كذلك ما يكتسبه إلا قط، أو يأخذه أجرة لحصاده. الحصاد الذي يحصد للناس الأجرة، قال له احصد معنا ولك الثلث ولك العشر. حصد معهم ولما أخذ نصيبه وإله ولصار أو أنصبه لا زكاة عليه، لأن هذا المال الجديد اكتسبه بعمله فلا زكاة فيه حتى يحمل عليه الثواب كسائر ممتلكاته. إن ملكه بالتجارة وقلمه فهو مال تجاريا، وإن جعله بنقد فهو زكويا إذا حال عليه الثواب، وإن أكده قبل أن يحمل عليه الثواب فلا زكاة فيه. هذا يعتبر مالا جديدا أخذه بعمله وبكسبه، فلا زكاة فيما يكتسب. ما يأخذه النقاط أو يأخذه الحصاد أجرة لحصاده. وهكذا المشتري كما سمعنا، إذا اشترى إنسان مثلا ثمرة شجر، ثمرة نحل أو زبيب أو نحو ذلك، فإن هذا المال الذي اشتراه مال جديد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يعني يعتبر كالمال الكسب الجديد، إلا أن يكون رأس ماله قد حال عليه الحول فيعتبر كسائر التجارات التي يقلبها الإنسان. قد يجعل تجارته في أقمشة رأس ماله، يجعله في أقمشة ثم بعد شهرين يجعله مثلا في أحذية، ثم بعد شهرين يصفي ويجعله مثلا في مثلا فرش، وبعد شهرين يجعله في عذر معلبات، وبعد شهرين يجعله في أطعمة، وبعد شهرين يجعله في خضر وفواكه يقلبها. إذا تم 12 شهرا من حين ابتدع فإنه يزكي. هذا إنسان لما أنه صفى بضاعته من الأقمشة مثلا، اشترى بها ثمرة نحل مثلا قوطة، فضل الآن بدل ما يكون عنده دكان يتجه فيه يصفي ويشتري بستان قوطة، ثم يؤجر عليه من يجده ويصلحه ويجلبه على سياراته مثلا، يشتري سيارات ويبيعه الأسواق رطبا ويحصل فائدة، وقد لا يحصل أو تكون فائدته قليلة أو كثيرة. هذا لا نقول عليك الزكاة في هذه الثمرة. وذكرنا أن الزكاة على الثمرة على البائع الذي استثمرها، لأنه عمل عليها حتى استحصدت أو حتى استحقت الجدال، ولو أنه ما كمل رجها، لأنه باعها في الوقت الذي يجوز بيعها فيه. يأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار أن الثمر لا يجوز بيعه حتى يحمر أو يصفر، وأن الزرع لا يجوز بيعه حتى يشتد في سنبله. فإذا باعه الزارع فإن زكاته على البائع الذي عمل عليه أو على الفارق أو المشتري ونحوه. وعلى كل حال عرفنا أن هذا الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة إذا اجتمع فيه هذا الوصف: الادخار والكلب. الكيل والادخار أو الوزن والادخار، سواء كان من الحبوب كالبر والشعير ونحوه، أو الاحتمال كالتمر والزبيب ونحوها. وأنها تجب بهذين الشرطين: بلوغ النصاب وملك النصاب قبل الفصل، قبل الفصل ملك النصاب وقت الفصل. إذا عرفنا ما يستثنى من الشرطين وما يستثنى من الوصفين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يهدي الله من أسئلة. يقول أنا تعلم إلي سيارة لما باعها المدين لنغت قيمتها 15,000 ولا أن يردها ولا أن يردها 20 ريال ورجل آخر بي رجل 15 ولا أن يردها بعد مدة 20,000 فلما قيل بهذا الثاني إن هذا لما قرن الفرق بيني وبين فلان يقصد التأجير الأول فهو دفع ما قيمته 15,000 على أن يردها 20 وأنا أفعل هكذا ما الفرق بينهما فتنة الربا وفي الحال هذا الزائر التأجير المهم يتعلق بهما ليس للمسائل لأنه أن تكون الأسئلة لنفس الموضوع لرأي كل حال فقدم الذي باع سيارة قيمتها 15,000 هذا باع سلعة دينا باع سلعة دين والسلعة التي تباع دينا يجوز أن يزاده الثمن مقابل الدين الإنسان الذي يأخذ الثمن ينتفع به والذي يبيع سلعته ولا يحصل له ثمن ولا يحصل له بدل لسلعته فيكون عن الأجل زيادة في الثمن فأما أن يعطي دراهم بدراهم هذا ربا صريح الكون يقول أعطيك مثلا 15,000 ريال أرد علي 20,000 ريال سنة هذا ربا الفرق بينهما واضح أن هذا باع سلعة والسلعة تزيد وتنقص وأن هذا هو باع سلعة إنما أعطى دراهم والأصل أن الذي يشتري السيارة يريد أين السيارة يتذبها وإن كان قصده أيضا في أول أحيان ثمنها فلما كان هذا باع سلعة وهذا أعطى دراهم بينهما يقول ما هي الحبوب وبأي شيء ترى عند العامة الباق الماء الكرس الكرستة الكراوية الشفتان السماء الزعروف يعني هذه الحبوب معروفة يعني بعضها وبعضها يعرف لكن في غير هذه البلاد أما الباق الماء فهو يعرف يعني أجمنة بالله يسمى الكرسة هي أيضا قريب من الكزبرة هي أخرج الكرسة بالنون كرسة ولا كرسة بالنون كرسة هو لذات ينسج منه لذات القطن أنت تعلم أن القطن شجرا يؤخذ من هذا القطن هو ينسج كذلك الشتان لأنه أحسن من القطن هذا الشتان له حبوب لبزة هذه الحبوب تسمى لذة وبزغ بالذة والسماء نوع من الشعير يعني ذا عن يشتهر حبه الشعير لأنه أكبر حبه منه وكذلك الزعروف نوع من حيوان النبات ما يستخدمه عيسى ذات الزعروف يصبحون لأنه له حبوب السائل أن يقول هناك بعض أصحاب المزارع يخرجون زكاة القمح ولكن الدولة لا تأخذهم منه إن يصبح أكيد ما يلجينهم إلى تركيب صوام يعني حفظ القمح فيمكن فيمكث عندهم حولا كاملا فتجب فيه زكاة المرأة الأخرى مع أنه في نيته بيع الفرد بهذا على الدولة، فتكون الزكاة الأولى على أنه مكين ضد حرب والثاني على أنه عروض تجارة. نقول ليس فيه زكاة إلا مرة واحدة، وذلك لأنه حب أثمر عند صاحب هذه المزرعة فتجب فيه الزكاة، فما ما دام أنه لن يخرجه من ملكه فلا زكاة فيه. إذا أخرجه من ملكه ثم أرده بسلعة أخرى ثم اتجر بها أصبح مع تجارة فهي زكاة مرة أخرى. فأما لو بقي عنده صوامع كما يقال إلى سنة أو سنين، أو بقي الحب عنده في سنبله سنتين أو ثلاث، فلا زكاة فيه إذا كان أخرج زكاة يوم أخرى. يقول على ما غلبت الثمار وكذلك الفواكه وغلب واصبح من الممكن ان تظهر هذه زكاه لا سيما وقد اصبح هذا من الامور السهله والتجاريه في نفس الوقت. يقول التعليم ليس في امكان كل احد لا زكاه فيه حتى ولو علم عند من يعلم، ولان التعليم يستدعي مشقه وتكلفه ويستدعي ايضا حفظا وتدريجا فلا يكون فيه زكاه. إذا فيه ثمنه إلى التوحي إلى آخر التجارة. وهذا يقول حاليا أن يكون أسواق ما يسمى قمر الدين، قيل إنه من الخوخ والمشمش وآخر من عدة فواكه، وأنه لن تحرم مدة طويلة ويلزم كما هو معروف. ذكرنا أن هذه الفواكه الخوخ والمشمش وكذلك قمر الدين الفواكه التي تجنى من البلاد البعيدة حتى لو كانت يعني تصبع ويمكن أن تلتحق، الحكم هي أنها شبيهة بالخوخ والرمان والتين وسائر الثمار التي لا تلتحق. الزبيب إذا كان زبا فيه زكاة، وأما إذا كان لا يفعل نبيلا كأنه من بلاد هذه فلا يفعل. ويقول هذا بعض الخضار يزهر بعد التجهيز من النعناع هذه الزكاة. يقول إذا كان له يجفف ويزهر هذه الزكاة مثل الحنة والنعناع هذا للتفاعل، فإذا بلغت يعني بلغ عندها لو كيل لصار 60 وسطا، لو سحق مثلا من فندق أو سحق النعناع أو وزن مثلا من الفندق نحو بلغت قيمته بلغ مقداره يعني 300 صاع فإن هذه الزكاة. صحيح أنه يكسب، ومثله بعض الأشياء التي تتذكر طلاقا قد يذكر، ولكن هذا التجهيز يحتاج إلى عمل يشقق ثم يبدأ ثم يباع وزنا أو شيئا، لكن نظرنا إلى أصلها أنه ليس مما يدخر، وإنما هذا التجهيز شيء يحتاج إلى عمل فلم يكن ذكويا خالتها. هذا يسأل عن كم اختار العروض وزكاة يعني تقدم الزكاة، ويسأل عن ينجح كأنه يعني استشكل الآية التي فيها هي ذكر ذلك في قوله تعالى إلى أمر إلى ثمره إلا أثمر وينعه، فلينعو هو الموت يان ثمر يانع يعني ذلك. ذكر أن الشافعي رحمه الله على زكاة الزيتون الماثل كما سمعنا يقول إن الزيتون ليس بذكوري، وذلك لأنه ليس مما يجفف وليس مما يدحر، قالت أنه يعصر ويأخذ منه الزيت الذي كان معه ليشاد الزيت وهذا يضيع الزيت الذي يذهب به والذي يوقد به وجهده هذا إذا بلغ نصابا فيه الزكاة ومثله سائر الأذهان التي ترفع من الزهن العدس الآن العصارة في ترفع العدس يأخذ منه الزهن فإذا بلغ نصابا 160 رطلا ثلاثة أصواع أنه فإنه يعتبر ذكوية فأما إذا صار مجرد مجرد وكمر كيف فالأسف أنه لا زكاة كون الشافعي يرى من الزكاة لأنه رأى أنه من الممكن الانتفاع به يعني بثمره في المستقبل ورأى أنه يعصر منه الزيت الذي يدهن به ويوقد به ويؤتدم به فلما كان كذلك قال إنه من جنة أو شبيه بالثمار التي في الدحر كالثمور والزبيب يرمش يقول ما هي علة لعدم الزكاة من الخضار أو الفتنة قلنا إن العلة فيها أن الثمرة لا يمكن الانتفاع بها في المآل والزكاة إنما علمت في الشيء الذي ينتفع به في الحال وينتفع بعينه في المآل هذه ينتفع بها في الحال تؤكل خضرا إما تباع وإما تؤكل الخضار ولا ينتفع بها في المآل ولا يمكن ادخارها فتسكت فلأجل ذلك لن تتم بها النعمة في سائر المدخرات وقلنا إنها ولو أصبحت الدحر أن تصدف على التسليم شيء جديد وأيضا فإنه يحتاج إلى عمل تأكيدا لا تجرى عن حكومة الشوارع المناطق عليه زكاة هذه الجيل الأكل منها لو أن الحكومة مثلا استثمرت هذا النحل وجعلت عليه حرسا والذي يحفظه من يحافظ على ثماره حتى يثمر ويحصد او ينجز ثم يبلغ قيمته يبلغ قدره لصاحبه فان فيه الزكاه ان كان لفرد من الحكومه اما ان كان ثمره يدخل في بيت المال فلا زكاة لأنه من بيت المال الذي كله راجع إلى المسلمين وأما قول الشاعر هل يجيب الأكل منه فيقول إنه غالب ما قصد أكله ما قصد ملكيته ولأجل هذا ما حافظوا عليه محافظة شديدة ليس هو كبيت المال الذي لا يجوز الأخذ منه بغير حق لكن لما جعل في الطرق وفي الشوارع دون أن يجعل عليه حرس أو شباك أو حصاء فإنه يجوز الآكل منهم يعني بقدر الحاجة أن يجوز أن يأخذ منه أو يقتطع منه بحاجته أو ما أشبه ذلك ما دام كسائر المدخر فالمقدار المصاب في دين العلماء على أموال الزكوية بالتعديل أو التقريب نقول نقول إنه بالتحديد يعني النصاب الأصل فيه أنه محدد خمسة أوسق لكن يرفع عن النقص اليسير لأن نقص الخمسة أعصر أو نحو ذلك فيرفع عنه ولأجل هذا يفرض تخلص الثمار قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعد عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليحرصوا عليهم الثمار النخيل لان الثمار بحاجه الى ان يتفكى بشيء من ثمرها تؤكل رطبا فلما كان كذلك احتج الى حرصها ومن المعلوم ان الخرص تحديدا لا لا تحديدا يعني تقريبا لا تحديدا ولكن بقيه الاموال الزكاه المصاب هي بالتحديد مثل الابل والبقر والغنم والنقود هذه النصاب هي على التحديد واما المعشرات فان النصاب هي على التقريب اذا كانت الزكاه تحديد معنى كامل اذا كان فكيف يفهم خالص من الله لنحيه؟ خلصها ليس بالذكاء، إنما خلصها لأجل أنها نصفين، نصفها للمسلمين ونصفها لأليهود مقابل العمل، فيخلصها عليه حتى يأخذ المسلمون أنصيبهم يأكلونه ويفتقونه بينهم، وليس ذكويا لأنه ليس ملكا لشخص، واليهود ليس عليهم ذكاء بكونهم لا يشوفون يسوع، إنما استدلوا بذلك على جواز الخلق وعلى أنها تخرص عندما تطلب من النار. كيف الأموال خير تقصد يا هذا الشيء؟ للغالبية، يعني أموال نحن خيبر وهمامها هذه لجميع الذين غنموها تقسم بينهم بالسبيل، وقد لا يبلغ نصاب نصيب أحدهم نصابا. وهذا تذكر الناس على أصناف الحبوب وهي تحتاج إلى توضيحها، والكرستة والكراعية والاجتماع هذا مكرر. يقول ذكر الزبيب الاجتماع، معلوم أن الاجتماع تعرف بالوزن، فالزبيب كما يعلم أيضا يكاد، فهذا يجعل مثالا لما يكاد وإذا ما إذا قلنا بأنه يكاد، فالقاعدة أن الحبوب ما يكاد إلا يجعل ويجعل منها على القاعدة. الزبيب والتمر عدوه من النكلات، عدوها من النكلات لا من المنزلات، ولأن هذا يأتينا إن شاء الله في أهلنا، هناك فرق بين النكيل والنبوء، فجعل التمر والدهن والزبيب ونحوها نكيل يقدر بالكيل، ولأجل ذلك يقدر النصاب فيها بالكيل، فهي من جملة ما يقال، فهي من التمر لكونها مما يتفكه بأكله، التمر من التمر لأنه يركب بالطبع، والتمر والعنب من الثمار لأنه يؤكل عنباً ويزبد، هذا سبب جعلها من الثمار. التين من الثمار، كذلك مثلاً البرتقال، الموز، الكمثرى، المشمش، الخوخ، هذه تسمى ثمار لأنها تؤكل هكذا يعني. وأما القمح والدخل والزرع والسمك فهذه تسمى حبوب لأنها لا تأكل لا يتفكه بها، إنما ذكرنا أن الثمار منها ما يذبح كالزبيب والتمر، ومنها ما لا يذبح كسائر الخضار. ويقول إذا كان صاحب إذا استأجر صاحب الزرع من يخلص له التمر مثلا وأجره من أجره من هذا التمر لا يستغفى، هل تصدق أجرة مع النصاب أنه؟ نعم، تصدق عليك أيها المالك جميع هذه الثمرة، ولو أنك استأجرت أعطيت ثلثها لمن يجدها أو ربعها لمن يحملها أو لمن يبيعها أو ما أشبه ذلك، أنت مثلا عملت على هذا النخل حتى نضج، ولما نضج أردت أن تبيعه أخرى، عليك أن تقدره وتحرصه قبل أن تبدأ بجلاده، وقد أمر النبي عليه السلام الخالق أن يترك لأهل النحل نحو الثلث عن ربعه مقابل ما يأكلونه رطبا أو يمنحونه. أما الذين يريدون بيعه فإنهم يبيعونه وتجب عليهم الثمرة، تجب عليهم الزكاة بالثمرات كلها. على كل حال ما تدفعه أجرة للحصان أو للصباغ يزكيها أنت، لا عليك لا على المليء أحد، تحسبه من جملة ثمنه. يكون الطحين من الذبح فيه زكاة، يكون زكاته عند حصاده، معلوم أن عند حصاده إذا يبدأ يطحنه. إن كان فيه زكاة هنا زقة من ورق الأشجار في السدر، هل فيه زكاة أم لا؟ نقول لو أنهم انتفعوا بورق السدر ويدقوا ويبلغوا نصابا فإن هي زكاة يبلغ لها 100 صاع، فإن الإنسان عندهم سترهم في بستانه الذي أخذ ورقهم ثم يدفعهم ثم سحقه حتى أصبح سحيقا ثم كاله وإلى هو 300 صاع وأخذ 100، لأنه إذا تجد الصابون كان يغسلون به الأواني والثياب ونحن ذلك، فلو أنه فعل ذلك لكن ما عليك الزكاة. وأما الطهور الذي هو دقيق الحنطة فليس فيه زكاة، لأن الزكاة تخرج كثير من الحنطة. لو شرنا كثيرا أن نحكمه في أرضه بحيث لو بقي مرمورا من أرضه لاستمر بزكاة طويلة دون أن يتعثر، فهذه الزكاة في البذر مثلا أو غيره. صحيح أن ما نوجد لا الحبوب لكنها يعني لا السنة، لكنها تشرب غالبا كالبصل والكراش والسوق والهجر والجزر المطاب، هذه تبقى في الأرض ولكن الغالب أنها تشرب. قد تطول مدة الصناعة المطاب والعمر، ولكنه لم يكن الماء يكال ويدخر غالبا لم يكن فيه الزكاة. يقول المبدع من السفير كالسيء مجرى المتلزم، هل هو منسوح؟ يقول المبدع يعني مثل كالسيء لما عليه مبدع العلاوة، هل يقول مكيان المنوي مقداره من كيلو الصعب الروي قلنا إنه له كيلوين وهذا من الله محبه الله يرى. إذا كان البيت منها يعلق فلماذا لا يصير عليه زكاة؟ يكون له حب جديد بسبب هذه المعلمات. قلنا المعلمات هذه تحتاج إلى عمل كله ولا زكاة فيها، لأن العمل هذا يحتاج إلى حفظ. ما يوصل من الثمن إلى إبقاء زيته مدة هذه زكاة في زيت الزيتون. يقول نعم زيت الزيتون وكذلك دهنه أو عصير العدس ونحن فيه زكاة إذا بلغ النصاب. يقول ما ينتقط أن القطع يأخذه أو يأخذه الحاصل ويجرسل على حصاله، فنعتبره له للنصاب المالك الجامع يخرج عنها الزكاة أم لا؟ نعم يقول زكاته على المالك لا على الحاصل، لأنه من ملكه أعطاه هذا قدرته. يقول إن قوله بيوم الزكاة الزيت التي في الزليل التي يصلح بيها يصلح بيها أن يكثر زبيدا، فهذا العلم هو الزكاة التي يصلح بيها تجيبه به الزكاة. يقول إذا كان يمكنك أن تجسده